واستمرت هذه الثورات المتتالية. أشبيلية تطور فيها الأمر، وحصن بلاي تطور، بدأت ثورات متتالية. من هذه التطورات أن عبد الله بن محمد أرسل ابنه المطرف ابن عبد الله إلى غربشتر ليتخلص من ابن حفصون. شغلهم هذا ابن حفصون، شغلهم 47 سنة ثورة ابن حفصون على الأمويين هو وأولاده، فشغلهم إشغالا عجيبا. فأرسل المطرف ابن عبد الله ودارت معارك طاحنة، لكنهم ما استطاعوا أن ينتصروا عليه. في هذه الفترة في أشبيلية المتمردة كذلك، بنو الحجاج ثاروا على المطرف ابن عبد الله بعدما استرد أشبيلية. استطاع المطرف أن يسترد أشبيلية فسلمها لابن حجاج إبراهيم ابن حجاج، فبعد أن سلموها له يديرها للأمويين ترك المطرف أشبيلية فأعلن ابن حجاج الاستقلال. هكذا ما استقرت لهم الأمور، حتى الذين يعينونهم ولاة يخونونهم. واستمرت هذه الثورات في بربشتر وفي أشبيلية متقلبة، إلى أن جاء حدث خطير في عام 289 هجرية. ذلك أن ابن حفصون في الجنوب تحالف مع بني الحجاج في أشبيلية وهم أيضا في الجنوب، وبدأوا يراسلون النصارى في الشمال، وعندها عبد الله ابن محمد حاكم الأندلس تحرك بنفسه نحوهم، وبدأت المعركة الخطيرة والرهيبة الآن، إما أن ينتصر الثوار وإما أن ينتصر الأمويون. وكان الثوار أكثر عددا، لكن الأمويون بقيادة عبد الله بن محمد استطاع أن ينتصر بعد معركة رهيبة، واستردوا أشبيلية، لكن ظلت بربشتر بيد ابن حفصون، ما استطاع أن يقضي عليه. وتوالى هذا الأمر، صراع مع ابن حفصون وصراع مع هؤلاء من جهة، وفي نفس الوقت بدأ الخطر من الشمال، من القوطي في الشمال والفرنسيين يتجدد، وبدأ الهجوم من الشمال. فأرسل إليهم عبد الله بن محمد لب بن موسى، واستطاع أن يوقفهم، وحاصر بنبلونة وقاتل قتالا عظيما، لكنه قتل على أبوابها وارتدت هذه الحملة. في عام 295 هجرية كذلك قام عبد الله بإرسال جيش إلى ابن حفصون، فما استطاع أن يفتح بربشتر، لكنه دمر ما حولها. واستمر هذا الأمر سنويا الصراع مع ابن حفصون. في عام 297 هجرية ذهب جيش عظيم من قرطبة نحو بربشتر، وخاض معركة عظيمة مع ابن حفصون، فما استطاعوا أن ينتصروا عليه. شيء عجيب، ثائر غريب، وله من القدرات العسكرية الشيء العجيب، رغم قلة العدد الذي معه، لكن ما استطاعوا أن يسيطروا عليه. في هذه الأثناء كانت تحدث أحداث في مملكة النصارى القوط في شمال الأندلس في ليون. ذلك أن ألفونسو الثالث تنازل عن الحكم بعد أن تعب في عام 297 هجرية، فتقسمت دولة إلى دولتين، وصارت دول النصارى في الشمال أربع: جيليقيا في أقصى الغرب شمال الغرب ويحكمها أردونيو، وفرويلة يحكم أشتريوس في أقصى الشمال، ونافار في وسط الشمال، والفرنسيون في شمال الشرق. فتقسمت دول النصارى كذلك إلى دويلات. في عام 300 هجرية مات عبد الله ابن محمد، وتولى الحكم من بعده عبد الرحمن الناصر. كل ما نسمعه عن أمجاد الأندلس، كل ما ذكر لنا من حضارة الأندلس المجيدة، إنما ظهر أمرها في عهد عبد الرحمن الناصر. بمجيء عبد الرحمن الناصر حدث تغير غير عادي في الدولة الأندلسية. الأندلس مرت بفترات، في الفترة الأولى كانت فترة الفتح بيد موسى وطارق رحمهم الله، ثم جاءت عهد فترة او عصور الولاة، 22 والي يتوالون في 42 سنة، ثم جاء عبد الرحمن الداخل فأسس الدولة الأموية في الأندلس، ثم توالى أبناؤه وأحفاده، وتمزقت الأندلس في عهد المنذر وعبد الله وأبيهما محمد بن عبد الرحمن الأوسط. هذه الفترة من عبد الرحمن الداخل إلى نهاية عبد الله بن محمد تسمى فترة الإمارة، ذلك انه حاكم الاندلس كان يسمى امير الاندلس، اما الخليفة فهو الخليفة العباسي. لما جاء عبد الرحمن الناصر بعد فترة من ملكه كما سنذكر اعلن الخلافة، اعلن انه هو امير المؤمنين وليس الخليفة العباسي، فبدأ عهد جديد في الاندلس وسمي عهد الخلافة. قبل ان نتحدث عن عهد عبد الرحمن الناصر وكيف حكم الاندلس نصف قرن، 50 عاما يحكم الاندلس، قبل ان نبدأ بذلك دعونا نعلق تعليقات على عهد الامارة الذي بدأ بعبد الرحمن الداخل وانتهى بمجيء الناصر. في هذا العهد انتقلت الاندلس الى حياة مستقرة قائمة على الاسس الاسلامية، يعني قبلها كان هناك تزعزع بينهم وبين النصارى، اما بمجيء الامويين فالامر في الاندلس استقر، شمال الاندلس ما زالت بيد النصارى، لكن باقي الاندلس استقر فيه الامر الاسلام وزاد دخول الناس الى دين الله افواجا، ونظمت الدولة وجاءت التنظيمات الادارية ووجد منصب الحجابة والوزارة وانشئت دار سك النقود، فبدأت اذا معالم الحضارة تظهر، وفي خلالها ظهرت القوة البحرية للمسلمين وتقدمت التنظيمات العسكرية وانشئت دور لصناعة السفن. في فترة الامارة منذ مجيء الداخل بدأ النمو العمراني يظهر بوضوح، وتم الاهتمام بالمرافق العامة، نمت الحدائق وجلبت اليها الازهار والنباتات من انحاء الارض، وتقدمت وسائل الري. وفي هذا العهد كذلك بدأت العلاقات الدبلوماسية مع عدة دول في اوروبا، وبدأ ايضا التبادل الثقافي بين الاندلس وبلاد الاسلام، فالشعراء والادباء والفقهاء والمحدثين ينتقلون في الاندلس وينتقلون الى المشرق ينقلون العلم للناس. في هذه الفترة كان نشاط علمي وظهور عدد كبير من العلماء البارزين من امثال زياد اللخمي ويحيى الليثي ومحمد بن لبابة رحمهم الله اجمعين، هذا من الناحية الدينية. اما من الناحية العلمية فظهر علماء افداد من امثال عباس ابن فرناس في هذه الفترة، وعباس يعرفه الناس بانه ذهب ضحية محاولته للطيران، وهذا المشهور عنه وهذا صحيح، مات وهو يحاول ان يقلد الطيور ويطير لعله يكون اول انسان يطير، فهكذا كان طموحهم وهمهم، لكن ابن فرناس كان صاحب ابتكارات واختراعات، فكان اول من صنع الزجاج من الحجارة، وكان هو الذي عمل الميقاتة لمعرفة الاوقات، نظام ساعات يقاس بطريقة فذة. وفي هذه الفترة شاع التعليم للذكور والإناث، وتم إنشاء مدارس ومعاهد، وكانت هذه المدارس والمعاهد على نفقة الدولة. في فترة عهد الإمارة كذلك انتشرت عملية الترجمة إلى اللغة العربية، وانتشرت اللغة العربية في أوروبا حتى صارت اللغة العربية هي لغة العلم، والمدارس غير المسلمة كانت تعلم باللغة العربية، وهذا كان له اثر كبير في تقريب النصارى للاسلام، اللغة العربية لها اثر عظيم في تقريب الناس للاسلام، ومن هنا يجب العناية بها لان بها نحفظ الاسلام وننشر الاسلام. في هذه الفترة كان هناك نظاما واضحا للقضاء، وكان القضاء مستقلا لا يتحكم به الحكام ولا يتدخلون فيه، وكان له نزاهته حتى مع الحكام. في فترة العهد عهد الامارة كانت سياسة العدل والرفق بالرعية واتباع الانصاف مع غير المسلمين عامة بين الولاة سوى الذين يثورون على الدولة، اما باقي الناس فالعدل والانصاف بينهم منتشر سواء كانوا من المسلمين او من غير المسلمين. في هذه الفترة ظهر النشاط الجهادي لكنه كان اقل من فترة موسى وطارق، وظهرت في هذه الفترة المعاهدات الدبلوماسية وكثرت الوفود والسفارات، اما العلاقة مع الخلافة العباسية فكانت شبه معدومة، أما التبادل الثقافي فكان كبيرا. في هذه الفترة انتشر الترف، ومن الذين كان لهم يد كبيرة في نشر الترف المغني المشهور زرياب، حيث كان تلميذا عند إبراهيم الموصلي، وإبراهيم الموصلي كان مغني الخلفاء في بغداد. فبرز زرياب وتعلم هذه الصنعة من الموصلي حتى كاد يفوق الموصلي، فغار منه الموصلي، وتحت هذه الغيرة اضطر زرياب ان يخرج من بغداد، فتوجه الى ان دخل الاندلس فقربه حكام الاندلس، فكان هو الذي نشر الغناء والموسيقى بين اهل الاندلس، وعلى يده بدأت الموشحات الاندلسية وغيرها، بدأت على يد زرياب. ولكن هذا ادى بالناس الى الترف والدعة واللجوء للدنيا، فكان هذا مما ادى الى ما ذكرناه من تمزق الاندلس لانشغالهم بهذا الترف وتركهم للجهاد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ترك قوم الجهاد الا ذلوا. لكن من اهم ايجابيات هذا العصر ما حدث من تحرير الناس واطلاق الحرية الدينية لهم. لم يجبر انسان على ترك دينه او تغيير دينه، الناس لآدم وآدم من تراب، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، ولا اكراه في الدين، كانت شعارات المسلمين في ذلك الزمان، وهي شعارات المسلمين التي يجب ان تبقى في كل زمان. انتهى عهد الامارة وبدأ عهد عبد الرحمن الناصر. تولى عهد عبد الرحمن الناصر الحكم بطريقة غريبة. كان الحاكم كما ذكرنا عبد الله ابن محمد ابن عبد الرحمن الاوسط، وكان ولي العهد من بعده ابنه محمد ابن عبد الله ابن عبد الرحمن الاوسط. لكن المطرف ابن عبد الله طمع في الحكم، فدبر عملية اغتيال لاخيه محمد، فقتل محمد على يد اخيه في عهد ابيهما. الاب ما زال حي والابن يقتل الابن الاخر. ثم فيما بعد اكتشف عبد الله ابن عبد الرحمن الاوسط الحاكم، اكتشف ان المطرف هو الذي قتل اخاه، فعندها امر بقتل ابن الثاني، فبقى عبد الله بدون ابناء، ما عنده ابناء، فما في ولي للعهد. فلما حانت منيته نظر في اولاد اولاده، فوجد ان افضلهم واعقلهم واحكمهم هو عبد الرحمن الناصر الملقب بالناصر، هو الذي كان مرشحا للخلافة، وفعلا تولى الخلافة، وكان هو ابن محمد ابن عبد الله محمد الذي قتل غيلة. فعبد الرحمن ابن محمد تولى الحكم بترشيح من جده، تولى الحكم وعمره 22 سنة فقط، وحكم 50 سنة الى ان مات في عام 350 هجرية. بدأ العهد المجيد للاندلس بمجيء عبد الرحمن الناصر. الاندلس مرت في فترات، في الفترة الاولى كانت فترة الفتح بيد موسى وطارق رحمهما الله، ثم جاءت عهد فترة او عصور الولاة، 22 والي يتوالون في 42 سنة، ثم جاء عبد الرحمن الداخل فاسس الدولة الاموية في الاندلس، ثم توالى ابنائه واحفاده، وتمزقت الاندلس في عهد المنذر وعبد الله وابيهما محمد بن عبد الرحمن الاوسط. هذه الفترة من عبد الرحمن الداخل الى نهاية عبد الله بن محمد تسمى فترة الامارة، ذلك انه حاكم الاندلس كان يسمى امير الاندلس، اما الخليفة فهو الخليفة العباسي. لما جاء عبد الرحمن الناصر بعد فترة من ملكه كما سنذكر اعلن الخلافة، اعلن انه هو امير المؤمنين وليس الخليفة العباسي، فبدأ عهد جديد في الاندلس وسمي عهد الخلافة. قبل ان نتحدث عن عهد عبد الرحمن الناصر وكيف حكم الاندلس نصف قرن، 50 عاما يحكم الاندلس، قبل ان نبدأ بذلك دعونا نعلق تعليقات على عهد الامارة الذي بدأ بعبد الرحمن الداخل وانتهى بمجيء الناصر. في هذا العهد انتقلت الاندلس الى حياة مستقرة قائمة على الاسس الاسلامية، يعني قبلها كان هناك

والدعاء واللجوء للدنيا، فكان هذا مما ادى الى ما ذكرناه من تمزق الاندلس لانشغالهم بهذا الترف وتركهم للجهاد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ترك قوم الجهاد الا ذلوا. لكن من اهم ايجابيات هذا العصر ما حدث من تحرير الناس واطلاق الحرية الدينية لهم. لم يجبر انسان على ترك دينه او تغيير دينه، الناس لآدم وآدم من تراب، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا إكراه في الدين، كانت شعارات المسلمين في ذلك الزمان، وهي شعارات المسلمين التي يجب أن تبقى في كل زمان. انتهى عهد الإمارة وبدأ عهد عبد الرحمن الناصر. تولى عهد عبد الرحمن الناصر الحكم بطريقة غريبة. كان الحاكم كما ذكرنا عبد الله ابن محمد ابن عبد الرحمن الأوسط، وكان ولي العهد من بعده ابنه محمد ابن عبد الله ابن عبد الرحمن الأوسط. لكن المطرف ابن عبد الله طمع في الحكم، فدبر عملية اغتيال لأخيه محمد، فقتل محمد على يد أخيه في عهد أبيهما. الأب ما زال حي والابن يقتل الابن الآخر. ثم فيما بعد اكتشف عبد الله ابن عبد الرحمن الأوسط الحاكم، اكتشف ان المطرف هو الذي قتل اخاه، فعندها امر بقتل ابن الثاني، فبقى عبد الله بدون ابناء، ما عنده ابناء، فما في ولي للعهد. فلما حانت منيته نظر في اولاد اولاده، فوجد ان افضلهم واعقلهم واحكمهم هو عبد الرحمن الناصر الملقب بالناصر، هو الذي كان مرشحا للخلافة، وفعلا تولى الخلافة، وكان هو ابن محمد ابن عبد الله محمد الذي قتل غيلة. فعبد الرحمن ابن محمد تولى الحكم بترشيح من جده، تولى الحكم وعمره 22 سنة فقط، وحكم 50 سنة الى ان مات في عام 350 هجرية. بدأ العهد المجيد للاندلس بمجيء عبد الرحمن الناصر. وقبل ان افصل في عهد الناصر، دعوني ارسم امام اعينكم خريطة لاحوال العالم الاسلامي في ذلك الوقت. اما الاندلس فورثها الناصر ممزقة، ابن حفصون في ثورته في اقصى الجنوب، اشبيلية وعليها بني الحجاج، ماردة وعليها في الغرب الجليقي، طليطلة بني ذنون مسيطرين عليها في وسط الاندلس، سرقسطة وقد ثارت على حكم الامويين بقيادة موسى بن موسى. فتمزقت الاندلس الى عدة دويلات. واما في الشمال فكان النصارى في دولهم الممزقة بين حكامهم المختلفين. واما العالم الاسلامي في تلك الفترة فكان كذلك ممزقا. الخلافة العباسية موجودة نعم في العراق، لكن ليس لها الا الاسم، وباقي بلاد المسلمين تتبع الخلافة اسميا لكنها في الحقيقة مستقلة. ففارس واصبهان يحكمها بنو بويه، وكرمان يحكمها محمد بن الياس، واما الموصل وما حولها فبنو حمدان، ومصر والشام يحكمها الاخشيديون، والمغرب العربي وافريقيا بيد الفاطميين، وخراسان بيد نصر بن احمد الساماني، والاهواز ووسط العراق والبصرة فبيد البريديون، واليمامة والبحرين فكانت في تلك الفترة بيد القرامطة، واما المشرق طبرستان وجرجان وغيرهما فبيد الديلم، والاندلس بيد الامويين. فتمزق عجيب كان في العالم الاسلامي، والخلافة لا تحكم فعلا وانما لها الاسم فقط. تولى عبد الرحمن الناصر الامارة. ودعوني اتوقف عن الحديث عن سلاسل المعارك لاتحدث عن الجانب الحضاري من الاندلس، نقلة عن طبيعة حديثنا السابق، لعلها وقفة استراحة ننظر فيها الجانب الانساني والمعماري والحضاري عن الاندلس. في عهد عبد الرحمن الناصر اول ما تولى استاء الناس لصغر سنه، 22 سنة يريد ان يحكم دولة ممزقة، ماذا سيفعل؟ فعندها قام الشاعر المشهور والاديب الفريد ابن عبد ربه صاحب كتاب العقد الفريد من الكتب الأدبية المشهورة في تاريخنا، كتاب مطبوع منتشر، فقال شعرا يمدح فيه صغر سن، أن هذا ليس عيبا وإنما لعلها محمدة، صغر سن عبد الرحمن الناصر، فقال في شعره: بدا الهلال جديدا والملك غض جديد، يا نعمة الله زيدي إن كان فيك مزيد، إن كان للصوم فطر فأنت للدهر عيد. انظر المدح. ومما نسب إلى ابن عبد ربه كذلك الرد على من يعني طعن في الناصر بسنه، فقال: لا يضر الصغير حدثان سن، إنما الشأن في سعود الصغير، كم مقيم فازت يداه بغنم لم تنله بالرخض كف مغير. تولى رحمه الله وكان فيه معاني عظيمة، فمنها معاني الثقة بالله سبحانه وتعالى والإيمان به والخضوع له، وفي نفس الوقت كان فيه مما ورثه من الأمويين حب المجد وحب الزينة وحب المظاهر، فكان يجمع الأمرين بشكل عجيب. طلب الخليفة الناصر مرة إلى القاضي، والقاضي اسمه المنذر، من خيرة رجال المسلمين في ذلك الزمان، صاحب تقوى وورع وعلم وعدل ونزاهة فريد في نوعه، وكان الناس يعني يحبونه حبا شديدا ويتقربون إلى الله تعالى بدعائه. فطلب الخليفة مرة إلى المنذر، القاضي المنذر، الاستسقاء لما انقطع عنهم المطر، فالمنذر تأخر في الأمر، فأرسل الناصر إليه من يحثه على الاستعجال لكثرة شكوى الناس، فعزم على ذلك وتسابق الناس للمصلى، وجاء رسول من الناصر إلى المنذر ليصلي معه، فقال المنذر لرسول الناصر: قال ليت شعري، ما الذي يصنعه الخليفة سيدنا؟ يعني ما حال الخليفة اليوم؟ يعني احنا الآن نصلي نريد أن نستسقي، هو ماذا يفعل في قصره؟ فقال له الرسول: ما رأيناه قط أخشع منه في يومنا هذا، إنه منتبذ حائر منفرد بنفسه، لابس أخشن الثياب، مفترش التراب، قد رقد به على رأسه وعلى لحيته، يعني وضع التراب على رأسه وعلى لحيته، وبكى واعترف بذنوبه وهو يقول يناجي ربه: هذه ناصيتي بيدك، أتراك تعذب بي الرعية وأنت أحكم الحاكمين، لن يفوتك شيء مني. فتهلل وجه المنذر وقال عندما سمع ذلك: يا غلام احمل المطر معك، فقد أذن الله تعالى بالسقيا، يعني تأكد أن المطر سينزل اليوم، إذا خشع جبار الأرض فقد رحم جبار السماء. وكان كما قال رحمه الله: فلم ينصرف الناس إلا والسقيا، المطر كان قد نزل. هذا المنذر كان شديد الصلابة في أحكامه والمهابة في أقضيته، وكان قوي في حكمه، وكان يقوم بالحق في جميع ما يجري عليه، لا يهاب في ذلك لا أمير ولا حاكم ولا أحد، وله مواقف سنراها في تاريخه. الناصر كما ذكرنا حكم 50 سنة، بدأ حكمه في عام 300 هجرية، ولما استقرت له الأمور بدأ بقضايا العمران، ومن أعظم ما فعله الناصر على الإطلاق بناؤه لمدينة الزهراء، بناها من قاع أرض صلبة ليس فيها شيء، فبنى منها مدينة عظيمة، بدأ بناؤها في أول. وقبل أن أفصل في عهد الناصر، دعوني أرسم أمام أعينكم خريطة لأحوال العالم الإسلامي في ذلك الوقت. أما الأندلس فورثها الناصر ممزقة، ابن حفصون في ثورته في أقصى الجنوب، أشبيلية وعليها بني الحجاج، ماردة وعليها في الغرب الجليقي، طليطلة بني ذنون مسيطرين عليها في وسط الأندلس، سرقسطة وقد ثارت على حكم الأمويين بقيادة موسى بن موسى، فتمزقت الأندلس إلى عدة دويلات. وأما في الشمال فكان النصارى في دولهم الممزقة بين حكامهم المختلفين. وأما العالم الإسلامي في تلك الفترة فكان كذلك ممزقا، الخلافة العباسية موجودة نعم في العراق، لكن ليس لها الا الاسم، وباقي بلاد المسلمين تتبع الخلافة اسميا لكنها في الحقيقة مستقلة. ففارس واصبهان يحكمها بنو بويه، وكرمان يحكمها محمد بن الياس، واما الموصل وما حولها فبنو حمدان، ومصر والشام يحكمها الاخشيديون، والمغرب العربي وافريقيا بيد الفاطميين، وخراسان بيد نصر بن احمد الساماني، والاهواز ووسط العراق والبصرة فبيد البريديون، واليمامة والبحرين فكانت في تلك الفترة بيد القرامطة، واما المشرق طبرستان وجرجان وغيرهما فبيد الديلم، والاندلس بيد الامويين. فتمزق عجيب كان في العالم الاسلامي، والخلافة لا تحكم فعلا وانما لها الاسم فقط. تولى عبد الرحمن الناصر الامامة. ودعوني اتوقف عن الحديث عن سلاسل المعارك لأتحدث عن الجانب الحضاري من الأندلس، نقلة عن طبيعة حديثنا السابق، لعلها وقفة استراحة ننظر فيها الجانب الإنساني والمعماري في ردحات القصر الفخم وأبهائه الفسيحة. هذا جزء من المجد الذي بناه الناصر في الأندلس. وصفنا لكم في الحديث الماضي شيئا مما فعله عبد الرحمن الناصر الحاكم الاموي العظيم من حضارة وعمران في الاندلس، وكيف انه بنى مدينة كاملة قرب قرطبة سميت مدينة الزهراء. ودعوني استأنف الحديث عن هذا الجانب الحضاري من تاريخ الاسلام وقفة عن سلسلة الحديث عن الثورات والجهاد، لننتقل الى حديث عن الحضارة والعمران. مما بناه الناصر كذلك، بنى قصرا له مقتديا بذلك بجده الامير محمد وابي جده عبد الرحمن الاوسط وجده الحكم، الذين شيدوا قصورهم الفخمة، وكان لكل قصر منها اسما، فالمجلس الزاهر والبهو الكامل والقصر المنيف. فالناصر بنى قصرا الى جانب المجلس الزاهر، قصرا عظيما سماه دار الروضة، واختط مدينة الزهراء واتخذها دارا لاقامته وكرسيا لخلافته، وبنى فيها دورا فسيحة للحيوان، يعني حدائق حيوان، ومسارح للطيور مظللة بالشباك، يعني حدائق طيور، ودارا لصناعة الالات الحربية والحلي للزينة. ذكر المؤرخون ان حيطان قصر الزهراء كانت من الذهب والرخام السميك الصافي، وان قرامده، يعني السقف والطابوق الذي يوضع على السقف، كان من الذهب والفضة، ووضعت في وسط المجلس اليتيمة، وهي يعني جوهرة نفيسة عظيمة اهداها اياه امبراطور القسطنطينية. في وسط هذا القصر ابدع الناصر يعني شيئا عجيبا، فكان في الوسط صفريج مثل يعني قالب كبير مملوء بالزئبق، وفي كل من جوانب القصر 8 ابواب انعقدت فيها حنايا العاد والابنوس المرصع بالذهب والجواهر، وقائمة على ساريات من الرخام الملون والبلور الصافي. يقولون كانت الشمس تدخل على تلك الابواب فيضرب شعاعها في صدر المجلس وحيطانه. اذا دخل النور ماذا يحدث؟ يصير من ذلك نور شديد يأخذ بالابصار، وكان النور يركز على الصهريج الذي فيه الزئبق، فكان اذا اراد الناصر ان يفزع احدا من اهل المجلس يشير الى احد الغلمان فيحرك الزئبق، فاذا تحرك الزئبق وعليه النور منسطع تحرك الزئبق فصار له لمعان كلمعان البرق من النور يأخذ بمجامع القلوب، حتى يتخيل الجالسون في المجلس ان المحل قاعد يطير فيهم من شدة هذه الحركة التي تهز كل المجلس بنورها. ما دام الزئبق يتحرك. فإذا أضفت إلى ذلك أن هذا المجلس الذي كانوا يجلسون فيه كان يدور ويستقبل الشمس، فانظر إلى المستوى الحضاري والعمراني الذي وصل إليه المسلمون آنذاك. ومن عجائب قصر الزهراء الحوض المنقوش بالذهب الذي جلب من القسطنطينية، والحوض الصغير الأخضر المنقوش بالتماثيل. قالوا لا قيمة له، يعني لا يقدر بقيمة من فرط غرابته وجماله. حمل من مكان إلى مكان حتى وصل إلى البحر، ونصبه الناصر في بيت المنام في المجلس المستشرف الشرقي المعروف بالمؤنس، وجعل عليه 12 تمثالا من الذهب الأحمر مرصع بالدر النفيس الغالي مما عمل، هذا صنع في دار الصناعة بقرطبة، صورة أسد إلى جانبه صورة غزال إلى جانبه تمساح، فيما يقابله ثعبان وعقاب، في المجنبتين حمامة وشاهين وطاووس ودجاجة وديك. كل هذا من ذهب مرصع بالجواهر النفيسة. وهذه التماثيل جعلها بحيث الماء يخرج من أفواهها، والذي كان يشرف على هذا البناء ابنه الحكم. كان يخبز كل يوم من حيتان البحيرة 800 خبزة وقيل أكثر، وأشياء كثيرة من التباهي بشيء عجيب في البناء. وأطنب المؤرخون في وصف قصر الزهراء، فقال المقري إنه لم يبق مثله في الإسلام البتة، فيه السطح الممرد المشرف على الروضة المباهي بمجلس الذهب والقبة. عجائب مما تضمنه إتقان الصنعة وفخامة الهمة وحسن المستشرف والمنظر، براعة الملبس والحلة، ما بين مرمر مسنون وذهب موضون وعمد كأنما أفرغت في القوالب، ونقوش كالرياض والبرك عظيمة محكمة الصنعة، وحياض وتماثيل عجيبة الأشخاص لا تهتدي الأوهام إلى سبيل استقصاء التعبير عنها. هذا البناء العجيب كان فيه إسراف، أموال هائلة أهدرت على ترف، وكان الناس تمدح الناصر بذلك، لكن القاضي المنذر ما كان يرضى بذلك، وكان ينكر الإسراف في البناء. فمما فعله الناصر أنه جعل سقف القصر مغشى ذهبا وفضة، وأنفق فيه مالا جسيما، وجعل سقفه صفراء طاقعة إلى بيضاء نافعة، ذهب طاقع الصفار إلى فضة فاقعة البياض، تستلب الأبصار بأشعة نورها. فجلس يوما لأهل مملكته وقرابته وسألهم ما رأيكم يعني في هذا، فكل من مدح قال لهم هل رأيتم أو سمعتم ملكا كان قبلي فعل مثل هذا أو قدر عليه؟ فطبعا هؤلاء البطانة ماذا قالوا؟ لا والله يا أمير المؤمنين، وإنك لأوحد في شأنك كله، ما سبقك إلى هذا ملك رأيناه ولا انتهى إلينا خبره. فسر الناصر بهذا الكلام، إلى أن دخل القاضي المنذر بن سعيد رحمه الله، وكان من أهل الورع والتقوى. فلما جلس في المجلس سأله الناصر نفس السؤال، ما رأيك بهذا القصر وفخامته إلى آخره؟ فأقبلت دموع القاضي تنحدر على لحيته وقال لا والله يا أمير المؤمنين، ما ظننت أن الشيطان لعنه الله يبلغ منك هذا المبلغ، ولا أن تمكنه من قيادك هذا التمكين، مع ما آتاك الله من فضله ونعمته وفضلك به على العالمين تنزل منازل الكافرين. فانفعل عبد الرحمن الناصر وقال انظر ما تقول، كيف تقول أنزلني لله منازل الكافرين، كيف تجعلني مع الكافرين؟ فقال نعم، أليس الله تعالى يقول ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. انت جعلت سقفك من فضة، وهذا الوصف الذي ذكره القرآن عن الكافرين. فوجم الخليفة الناصر واطرق مليا ودموعه تتساقط خشوعا لله تعالى، ثم اقبل على المنذر وقال جازاك الله يا قاضي عنا وعن نفسك خيرا وعن الدين والمسلمين من اجل جزائه، وكثرا في الناس امثالك، فالذي قلت هو الحق. وقام عن مجلسه ذلك وهو يستغفر الله تعالى، وامر بنقض السقف الفضي وجعله ترابا على صفة غيره. وفي يوم من الايام لما استمر، يعني هو شال الذهب الفضة لكنه استمر في البناء الفخم جدا، فالمنذر بن سعيد استاء من هذا، يعني صح تأثر الحاكم بالموعظة لكن تأثر وقتي، ورجع الى ما هو عليه. ثم زاد الامر لما انشغل في بناء الزهراء، انشغل الخليفة الناصر فغار عن الجمعة، صلاة الجمعة ثلاث جمع متتالية، ففي الجمعة التي بعدها خطب المنذر بن سعيد يريد ان يعظه، فقال ابتدع خطبته بقوله تعالى اتبنون بكل ريع آية، يعني تبنون بناء معجز، آية يعني شيء معجز في البناء، تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، واذا بطشتم بطشتم جبارين، فاتقوا الله واطيعون، واتقوا الذي امدكم بما تعلمون، امدكم بانعام وبنين وجنات وعيون، اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا سواء علينا اوعظت ام لم تكن من الواعظين. ثم بدأ يذكر بأن متاع الدنيا قليل والآخرة خير وأبقى، وهي دار القرار ومكان الجزاء، ومضى يذكر الأحاديث في ذم تشييد البنيان والاستغراق في الدنيا والزخرفة والإسراف، بكلام جزل وقول فصل، إلى أن وصل إلى قوله تعالى أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جوف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم اخذ في التخويف من الموت والتحذير من فجأة الموت، ودعا الى الزهد في هذه الدنيا والحظ على اعتزالها والرفض لها والندب الى الاعراض عنها والاقتصار على الاخرة وعدم الاغراق في طلب اللذات، ونهي النفس عن اتباع الهوى، واسهب في ذلك وجاء بالايات والاحاديث حتى خشع الناس وبكوا ورقوا واعترفوا وضجوا ودعوا واعلنوا التضرع الى الله تعالى بالتوبة والابتهال في المغفرة. وكان من اشدهم بكاء في ذلك المجلس الخليفة عبد الرحمن الناصر. بمثل هذه الروح، بمثل هذا التعامل، استطاع الناصر ان يبني اعظم حضارة للمسلمين في الاندلس. ورث عبد الرحمن الحكم، وكان الحكم ممزقا، فكان عهد المنذر ابن محمد وعبد الله ابن محمد كان عهدا سيئا مليئا بالمشاحنات. وننظر ونتأمل في خريطة الأندلس عندما تولاها عبد الرحمن الناصر. أما في الشمال فكانت الأندلس قد سقطت بيد النصارى، وهم ثلاث دول: في شمال الشرق الفرنسيون، في شمال الغرب جيليغيا وعاصمتها ليون، وفي الشمال بين هاتين المنطقتين مملكة نافار، وكلها من دول النصارى. اما التمزق في ارض المسلمين في الاندلس فكان اشد، فاما اقصى الجنوب فهو في يد الثائر الذي استمرت ثورته الى ان قضي عليها فيما بعد 47 سنة، عمر ابن حفصون من المولدين، والمولدون هم ابناء المسلمين من امهات من القوط، من امهات من بلاد اسبانيا. فهذا الجيل الذي نشأ اخذ يحاول ان يأخذ الحكم من المسلمين الذين اصولهم عربية، وطمعوا في ذلك فعينوا عليهم عمر بن حفصون فاستطاع ان يسيطر على منطقة الجنوب الشرقي. اما عاصمة الجنوب اشبيليا وهي من اعظم مدن الاندلس تنافس قرطبة عاصمة الامويين، فقد استقل بها ابن حجاج. واما ماردة عاصمة الغرب فتولاها عبد الرحمن الجليقي الذي كان متحالفا مع النصارى في الشمال. واما طليطلة عاصمة الوسط فقد سيطر عليها بنو ذنون. حكام طليطلة اعلنوا الاستقلال عن الامويين. واما سرقسطة عاصمة شمال الشرق فقد استقل بها ابن قسي. ولم يبقى للامويين الا قرطبة وقليل من المدن الاخرى الصغيرة. فتمزقت الاندلس ايما تمزق. هكذا ورث عبد الرحمن الناصر حكم الاندلس، بلد ممزق سيطر النصارى على الثلث الشمالي منه وباقي البلد في حالة يرثى لها. عندها نهض هذا الشاب وبدأ بمحاولة توحيد الاندلس وتطهيرها من رجس القوط في الشمال. في عام 300 هجرية في نفس العام الذي تولى فيه الحكم، قام عمر بن حفصون حاكم الجنوب وهجم على مدينة رية وكانت تابعة للامويين وحاصرها. ففورا تحرك عبد الرحمن الناصر بنفسه بجيش عظيم وتحرك نحو رية واستطاع ان ينقذها من حصار ابن حفصون. ثم لم يكتفي بهذا بل ساعد ابن حفصون حتى انه استطاع ان ينتزع منه عدة حصون في مدة 3 شهور. فابن حفصون يعني هزته هذه الهزيمة، كيف يهزم هذه الهزائم المتتالية على يد شاب صغير لم يتولى الحكم الا منذ شهور قليلة. فعندها هجم مرة اخرى على قرية اخرى اسمها طرش، فتلقاه الناصر مرة اخرى وحدثت معركة عظيمة بين الامويين بقيادة عبد الرحمن الناصر وبين المولدين بقيادة ابن حفصون. وهزم ابن حفصون وقتل من انصاره اعداد كبيرة ومن حلفائه النصارى اعداد كبيرة، وتقدم الناصر مزيدا في اراضي ابن حفصون. هنا بدأ الناس يلتفتون. عادة عندما يتولى اي حاكم جديد يأخذ وقتا الى ان يستعد ويرتب اموره وينهض بجيشه. هذا الشاب من ايامه الاولى انتصارات متتالية، ما هذا؟ فعندها استعان ابن حفصون بالفاطميين في المغرب. المغرب العربي، مغرب والجزائر وليبيا وتونس في تلك الفترة سقطت في يد جماعة من المنحرفين من الطائفة الاسماعيلية يسمون الفاطميون. فهؤلاء بعدما سيطروا اخذوا يطمعون ان يتوسعوا، فبدأوا يتوسعوا في المشرق باتجاه مصر، والان يفكرون ان يتوجهوا نحو الشمال باتجاه الاندلس. ووجدوا ضالتهم في عمر بن حفصون، فبدأت المراسلات ما بين الفاطميين وبين عمر بن حفصون. لكن عبد الرحمن الناصر هذا الشاب الذي كما قلت ربي ليحكم، هذا الشاب كان واعيا متنبها، ففورا تحرك نحو شدونة وقرمونة في مناطق ابن حفصون ففتحهما واستطاع ان يحرك السفن. فاستطاع ان يقبض على السفن القادمة من المغرب لمساعدة ابن حفصون، وقضى على هذه المساعدة من الفاطميين. انا واعيا متنبها، ففورا تحرك نحو شدونة وقرمونة في مناطق ابن حفصون ففتحهما واستطاع ان يحرك السفن. فاستطاع ان يقبض على السفن القادمة من المغرب لمساعدة ابن حفصون، وقضى على هذه المساعدة من الفاطميين. في هذه الاثناء في عام 301 هجرية في اشبيليا مات عبد الرحمن بن حجاج الذي استقل باشبيليا، فتولى ابنه محمد ابن عبد الرحمن بن حجاج تولى السلطة في اشبيليا. فثار عليه رجل اسمه احمد بن مسلمة ايضا من بني الحجاج من نفس العائلة لكن حدث الصراعات بين العائلة الواحدة، واخذ ينافس محمد. ثم ان احمد بن مسلمة طلب المساعدة من عبد الرحمن الناصر، فارسل عبد الرحمن الناصر قوة لمساندة احمد بن مسلمة، واستطاع فعلا ان ينهي دولة ابن حجاج ويقضي على استقلالها ويرجعها الى سلطة الامويين. وبدأ نجم الناصر يظهر. عندما ظهر هذا الامر، كيف استطاع هذا الشاب الذي حكم في سنة 300 هجرية انه يخضع معظم اراضي ابن حصان في اقل من سنة، وايضا يرجع اشبيليا في اقل من سنة، واشبيليا كما ذكرت عاصمة الجنوب وتنافس قرطبة. فبدأ نجم الناصر يظهر، ووصلت الاخبار الى كل مكان، حتى وصلت الى سرقسطة التي يحكمها ابن قسي، فارسل الى الناصر يخبره انه يعترف به حاكما ويطيعه في امره. فرجعت سرقسطة الى حكم الامويين، واخذ الناصر يستعد اكثر واكثر ليرتب امره للسيطرة على جميع الاندلس. في عام 302 هجرية، القوط في الشمال بقيادة اردونيو الثاني حاكم ليون اخذوا يطمعون في تمزق المسلمين، فتقدموا حتى وصلوا الى ماردة، وكما ذكرنا ماردة يحكمها عبد الرحمن الجليقي. فاخذ اردونيو الثاني يسيطر ويستولي على القلاع ويسبي ويقتل، حتى وصل الى مدينة بطليوس من المدن المهمة التابعة لماردة، فارسل له الفدية، ارسل اهلها الفدية واستسلموا. وهكذا انتصر النصارى بهذه السهولة، واخذ اردونيو الغنائم، ثم انه اكتفى بهذا ورجع، خشى ان يتقدم اكثر من ذلك لان ماردة قريبة من قرطبة، فخشى لو تقدم ان يتوجه له الناصر. في عام 304 هجرية، لما رأى النصارى انه يدخلون اراضي المسلمين يسبون ويغنمون ولا يقف امامهم احد، عندها طمعوا اكثر، فتحالف حاكم ليون مع حاكم نافار، مملكتي النصارى في الشمال، فتقدم نحو طليطلة عاصمة الشمال، وكما ذكرنا كانت مستقلة بيد بني ذنون، فوصل اليها واستطاع ان يدخل طليطلة. لو كانت بلاد المسلمين موحدة، لو كانوا تحت حكم واحد، ما استطاع هؤلاء ان يفعلوا شيئا، لكن لان هذا التمزق بينهم وهؤلاء بنو ذنون مستقلين ولا يستعينون باحد من المسلمين ويرفضون الطاعة للحاكم الفعلي، عندها هذا التمزق جعل طليطلة تسقط في يد النصارى، فاحرقوا مسجدها وهدموها وسبوا نساء المسلمين ثم رجعوا. عندها رأى الناصر ان هؤلاء الحكام للدويلات الصغيرة لا يستطيعون ان يحموا انفسهم، ولا بد لهم من ان يتصرف، والا فستسقط باقي الاندلس كلها بيد النصارى. هذه الدويلات الصغيرة لا تستطيع ان تصمد وتدعي انها دويلات تستطيع ان تحكم، يعتبرون مدينة واحدة، يعتبرونها دولة. فعندها تحرك الناصر وعرف انه لا بد له من جمع المسلمين تحت راية واحدة وبالقوة، لكنه اراد ان يؤدب النصارى حتى لا يطمعوا اكثر من ذلك. ففي عام 304 هجرية حرك عبد الرحمن الناصر وزيره احمد بن ابي عبدة الى ليون نفسه، فتقدم نحو ليون فتصدى له جيش ليون، وبدأت عدة معارك ثانوية بين الجيشين، لا واستطاع احمد بن ابي عبدة وزير الناصر ان ينتصر في هذه المعارك، لكنها كلها معارك ثانوية لم تحسم الامر. في هذه الاثناء تطورت الامور في الجنوب عند عمر بن حفصان، في عاصمة الجنوب في بربشتر جنوب الشرق التي كانت بيد عمر بن حفصان. في عام 305 هجرية مات عمر بن حفصان، فتمزق حكمه بين ابنائه الثلاثة، جعفر حكم بربشتر، وعبد الرحمن حكم طرش، وسليمان حكم أب. فعندها لما تمزق حكم ابن حصان استغل الناصر الفرصة فتقدم نحو عبده واستولى عليها وسيطر عليها، واستسلم سليمان ابن عمر بن حصان فاكرمه الناصر وضمه لجيشه. الولد الثاني في طرش اسمه عبد الرحمن بن عمر بن حصان لما رأى هذا الامر ايضا استسلم دون قتال فاكرمه الناصر. ورأينا كيف الان تطور امر عبد الرحمن الناصر. في البداية لم يكن بيده الا قرطبة، الان معه عاصمة الجنوب اشبيليا، ومعظم اراضي ابن حفصان سقطت في يده، وكذلك سرقسطة عاصمة الشمال انضمت اليه، وبدأ نجم الناصر يتضح. كل هذا في 5 سنوات استطاع الناصر ان يفعل ما عجز عنه المنذر وعبد الله بن محمد وغيرهما من حكام الاندلس الذين مزقوا الاندلس. استطاع الناصر الان ان يوحد المسلمين، وبدأ الناصر في مزيد من الاستعدادات لمحاولة المعارك الفاصلة التي توحد الاندلس. في عام 308 هجرية يتطور امر ابن حفصون آل ابن حفصون في الجنوب في بربشتر، ومات جعفر، قتل جعفر ابن عمر بن حفصون، فاخذ مكانه سليمان اخوه الذي كان قد استسلم للناصر فاقره الناصر، لكن سليمان بعد ما استقرت له الامور ثار على الناصر، وسبحان الله بعض الناس تكرمه ويكون لئيم، فكان هذا من هذا النوع. فبعدما اكرمه الناصر واحسن اليه ثار على الناصر، فعندها بدأ الناصر يرسل حملات لمحاولة اخضاعه، واستمرت الحملات على ثورة ابن حفصون سنويا، كل سنة حملة ترسل، ومع ذلك ما استطاعوا ان يخضعوا. هذه الانتصارات كلها، لكن هذه الثورة من بالمقابل لم يستطيعوا ان يخضعوها. في عام 308 هجرية تحرك عبد الرحمن الناصر بنفسه بقيادة جيش كبير الى ليون، وكتم الاخبار وجعلها سرية محكمة، وتقدم وتقدم نحو الشمال. في هذه الاثناء وصلت الاخبار رغم هذه السرية، لكن بعد انطلاق الناصر وصلت الاخبار الى الشمال، فبدأوا يحركون جيوشهم، ووصلت جيوش النصارى الى مدينة الفرج. فعندها حرك حاكم مدينة الفرج، حرك قرية صغيرة، حرك من معه وحرك الناس، حتى خرج يقولون في هذه المعركة النساء والاطفال من المسلمين، فتقدموا نحو جيش جيليقيا، واستطاعت هذه القرية الصغيرة ان تهزم جيش جيليقيا، واخذت المطاردة تستمر على جيوش النصارى طوال النهار. لما وصلت الاخبار للناس ان هذا جيش صغير، قرية صغيرة استطاعت ان تهزم جيش جيليقيا، الان بدأ روح الامل ينفخ في المسلمين من جديد، وبدأت قوات المسلمين تنضم لجيش الناصر من كل مكان. عندها تحرك الناصر نحو طليطلة، وطليطلة كما ذكرنا كانت مستقلة بيد بني ذنون، وكان يحكمها لب ابن الطربشية. فعندها لما وصلت الاخبار الى لب ان الناصر بهذه القوة، وبدأ يتقدم نحو طليطلة نفسها، فخرج اليه واستقبله ومعه الحامية، وانضمت طليطلة الى بني امية. الان معظم الاندلس توحد، وكأن الامور الان ممهدة لاجل اظهار العز اكثر واكثر. انظروا الان الفرق لما توحد الناس، وقارنوا مع ايام التمزق والضعف والانانية والطمع. الان توحدت الاندلس ما عدا مناطق صغيرة محدودة، معظم الاندلس تحت يد عبد الرحمن الناصر. وفي عام 308 هجرية يخرج عبد الرحمن الناصر في غزوة عظيمة، هذه غزوة من اعظم غزوات المسلمين في الاندلس، لكن سبحان الله يجهلها معظم المسلمين. كيف انطمس التاريخ وكيف نسي. نحن نحاول في هذه الحلقات ان نحيي ما انطمس من تاريخنا، نحاول في هذه الحلقات ان نظهر المجد الذي كان لنا ونتعلم الدروس من هذا الحدث العظيم، فتح الأندلس وسقوطها. غزوة عظيمة، غزوة موبش عام 308 هجرية. هل سمعتم بغزوة موبش؟ اسمعوا معي. في عام 308 هجرية تحرك الناصر نحو منطقة تسمى مدينة سالم، وهذه المدينة في ذلك الوقت ليس لها شأن، لكن فيما بعد جعلت القاعدة العسكرية للمسلمين، مدينة سالم. فاحتل الناصر المدينة وبدأ يحتل الوديان التي حواليها، وتوقف عندها بإعادة تنظيم قواته. وهذه المدينة تقع جنوب نهر دويرة، ونهر دويرة هذا نهر مهم جدا من الأنهار الرئيسية في الشمال. هذا النهر في ثلث الأندلس الشمالي يفصل مناطق النصارى عن مناطق المسلمين، فالمسلمون جنوب نهر دويرة والنصارى شمال نهر دويرة. فخيم الناصر جنوب نهر دويرة في مدينة سالم، وهناك بدأ يعيد ترتيب الجيش، وبدأ من هذا المكان يحرك قواته للسيطرة على المناطق المحيطة. فحرك سعيد ابن المنذر وزيره نحو حصن وخشمة، ففاجأ الحصن وغنم الغنائم وسيطر عليه وأضرم النار فيه حتى لا يستغله النصارى أيضا، وانسحبت حامية النصارى من هذه المنطقة. وتحرك الناصر بنفسه نحو حصن قاشتر وتقدم إليه، فلما وصلت الأخبار إلى النصارى تركوا الحصن وفروا لما بلغتهم أخبار حصن وخشمة. فدخل الناصر حصن قاشتر وغنم ما فيه، وأخذ يوجه الفرسان نحو الحصون المجاورة فدمرها. ثم اتجه الناصر نحو حصن قلونيا ففتحه بعد مقاومة بسيطة، ثم فر أهله منه وسيطر الناصر عليه وغنم ما فيه. ثم حرك محمد بن لب من قواده نحو حصن قلقرة فقاد الفرسان، وكانت الأخبار قد وصلت بهذه الفتوحات، فوجد ابن لب وجد حصن قلقرة قد فرغ وهرب الناس الذين فيه فسيطر عليه. وتحرك الناصر بنفسه نحو حصن قلهرة، حصن آخر في المنطقة، فوجده خاليا فدمره وسيطر على المنطقة. وعبر نهرا صغيرا يسمى نهر أبرة نحو الشمال. هنا لما وصلت الأخبار للنصارى بهذه الفتوحات وهذا الامتداد، وكيف استطاع الناصر أن يرجع كثير من الأراضي التي كانت بيدهم نحو الإسلام من جديد، عندها شانجة حاكم نافار تقدم بنفسه لإيقاف هذا المد الهائل الذي قاده الناصر بنفسه. فالتقى الجيشان عند نهر أبرة، وأثناء عبور الناصر لنهر أبرة إذ جاءت قوات النصارى فهجمت على المسلمين قبل أن يعبروا النهر، وبدأت المعركة تحدث في النهر، معركة نهر أبرة. والمعركة خطيرة جدا، المسلمون في فوضى، الجيش إلى الآن لم يعبر، والنصارى هجموا على مقدمة الجيش وهو ما زال جزء كبير منهم لم يعبر. فبدأت المعركة بين جيش النصارى ومقدمة المسلمين فقط، فاستطاع قواد المقدمة أن يهزموا جيش نافار ويمزقوا هذه القوات، وفر الجيش من أمامه. مقدمة الجيش فقط هزمت قوات دولة نافار. عندها رتب الناصر جيشه وأخذ يتقدم نحو نافار نفسها، فأخذ النصارى يكملون في الجبال ويتعرضون لأطراف المسلمين، وهو يضع الحاميات ليمنعهم، واستمر يتقدم فاجتاز الجبال، انتقح أحوى المضائق، واستطاع أن يخترق هذه المضائق وأعاد ترتيب جيشه للقاء مع النصارى في هزيمة عظيمة جدا في معركة هائلة مع نافار. قوات نافار التي هزمت لجأت إلى حصن موبش، ومعها انضمت إليها قوات ليون، فتقدم نحوهم الناصر وبدأ يضربهم بالمنجنيق، ثم استطاع أن يفتح حصن موبش آخر ما بقي لهم من حصون رئيسية، وانتصر عليهم وغنم غنائم هائلة، وسيطر الناصر على كل هذه المناطق. كادت دولة نافار نفسها تسقط في يد الناصر. خشي الناصر أن يزيد من تقدمه أكثر من ذلك، فتوقف ليعيد ترتيب أموره ويتقدم من جديد معركة موبش وغزوة موبش هذه استمرت 3 شهور وهو يفتح الحصون ويخضع الأراضي. انظروا المجد وانظروا العز الذي فعله الناصر بعد التمزق والضعف. وتطور أمر الناصر، ففي عام 305 هجرية طمع أردونيو حاكم ليون مملكة القوط في الشمال، فتقدم أردونيو نحو طلبيرة بجيش كبير، فاستطاع أن يحتل معظم هذا الإقليم المهم، وبدأ يستعمل سياسة جديدة سيئة جدا أثرت على المسلمين تأثيرا كبيرا، سياسة الأرض المحروقة. هو يعلم أنه لا يستطيع أن يستقر في هذه الأراضي، فماذا كان يفعل؟ يحتل الأرض، يحتل القرى والمدن قبل أن يأتي جيش المسلمين لمساندتهم، يحرق كل ما يستطيع إحراقه ويرجع، يأخذ الغنائم ويرجع، ويترك أرضا محروقة وقرى ومدنا محروقة. فيضطر أهل تلك المنطقة أن يهاجروا منها، أين يعيشوا؟ فيريد أن يفرغ هذه الأرض من المسلمين، وفعلا فرغوا شمال الأندلس، ما بقى فيها مسلم واحد. ولننظر ولنقارن بين سياسة التسامح التي كان حكام الأندلس يمارسونها مع القوط، حيث أنهم بقوا بديارهم ومدنهم وقضاتهم ومحاكمهم وكنائسهم وأموالهم، لم تمس، الذي لم يثور يترك، لا إكراه في الدين، ويسمح له بكل ممتلكاته. ولنقارن هذا بما يفعله أردونيو الثاني بسياسة الأرض المحروقة. عندها أمر عبد الرحمن الناصر وزيره أحمد ابن أبي عبده، فتوجه بجيش كبير نحو سان استيفان أحصن قلاع ليون، وأخذ بمحاصرته. وصلت الأخبار إلى أردونيو أن سان استيفان حصن، هذا الحصن المهم لمملكة ليون، محاصر. فأتى أردونيو بنفسه بجيش عظيم، وأخذ يراسل نافار والفرنسيين، فأرسلوا السند إليه، وتجمعت قوات هائلة للنصارى في الشمال، وبدأوا يتقدمون نحو سان استيفان لإنقاذ هذا الحصن المهم من حصار أحمد بن أبي عبده وزير الناصر. وصلت الأخبار لأحمد بن أبي عبده، وعرف أنه لن يستطيع أن يصمد أمام هذه الجيوش الجرارة، فأخذ ينسحب، وتقدمت الجيوش نحوه، فأخذ يفر من أمامها، فبدأت تلحقه. فلما شعر أنها ستلحقه وعندها قد تكون مصيبة كبيرة على المسلمين، فعل ما لم يفعله معظم القادة، أمر الجيش أن ينسحب، وبقي هو ومعه عدد محدود من الجيش ليوقف تقدم الجيش ويسمح للباقي أن ينسحب. يضحي بنفسه أحمد بن أبي عبده فيصمد. فلما جاءت جيوش الشمال، وإذ بهذه المجموعة الاستشهادية من الشباب المسلم واقفة أمامها، وبدأ القتال بين هذه المجموعة الصغيرة وهذا الجيش الجرار. واستطاعت هذه المجموعة بحكمتها وحميتها أن تصمد لفترة تكفي لباقي الجيش أن ينسحب، وإلا لكانت مجزرة المسلمين. لكن كانت النتيجة أن أفنيت هذه المجموعة واستشهدت حماية لإخوانهم الباقين، ونجا باقي الجيش باستشهاد أحمد بن أبي عبده ومن معه رحمهم الله. عندها في العام التالي مباشرة في عام 306 هجرية حرك عبد الرحمن الناصر حاجبه بدر ابن أحمد، وأمر كل من يتبع قرطبة أن يرسل القوات لمساعدة هذا الجيش الجديد. فبدأت المساعدات تصل إلى جيش بدر بن أحمد. وصلت الأخبار إلى الشمال، فعندها تراسل حكام النصارى في الشمال، قوات نافار وقوات ليون بدأت تتراسل وتتجمع، وبدأ الأمر يظهر أنه ستحدث الآن معركة فاصلة. وفعلا أرسل النصارى في الشمال طلائعهم لملاقات جيش الأمويين، واستطاع المسلمون أن يصلوا قبلهم، فمزقوا الطلائع وهزموهم في هزيمة عظيمة ومعركة كبيرة، معركة مطون، وقتلت أعداد كبيرة منهم. الآن بدأ الأمر يظهر أن الناصر لا يغلب، وأنه بدأ يدوخ حتى التحالفات التي تحدث في الشمال. وتطورت الأمور ولم يتوقف الناصر عند هذا الحد. ففي عام 311 هجرية ساندة حاكم النافار مملكة النصارى في الشمال تعانى بالمملكة الأخرى للنصارى مع مملكة ليون، فانضمت القوات وتقدموا نحو جنوب الجنوب وعبروا نهر دويرة نحو مدينة زقيرة. وهنا حاول حكام هذه الدويلات الطائفية الصغيرة محمد بن لب ومطرف بن موسى بن جنون أن يدافع عنها، لكنه ما استطاع أن يفعل شيئا، واستطاع ساندة اقتحام الحصن وقتل من فيه. وصلت الأخبار إلى عبد الرحمن الناصر أن هؤلاء الذين في الشمال قد عبروا النهر مرة أخرى وبدأوا يؤذي المسلمين مرة أخرى، فعندها أمر أن يعد جيشا عظيما. وانطلق الجيش في عام 313 هجرية في غزوة عظيمة أخرى من غزوات الناصر، غزوة مذهولة لدى شباب المسلمين اليوم، غزوة دنبلون. تحرك الناصر وقاد الجيش بنفسه وأرسل المقدمة وعلى رأسها عبد الحميد بن سيل. فاستطاع عبد الحميد بن سيل أن يصل إلى هذه المناطق فأوقف تقدم النصارى فيه. في هذه الأثناء بينما الناصر محتاج إلى كل عون وإلى كل دعم، في هذه الأثناء يتحرك بعض الطامعين في الحكم، بعض الذين همهم الدنيا ولا يلتفتوا إلى الخطر الذي على المسلمين. فسار في منطقة سدمير وبلنسيا في شرق الأندلس، سار عبد الرحمن بن وضاع ومحمد بن عبد الرحمن بن سيف. وبدأ الخطر يأتي على الناصر من جهتين، من الشمال من النصارى، ومن هذه الثورة الجديدة من الجنوب، بالإضافة إلى الثورة التي لم يقضى عليها بعد، ثورة آل عمر بن حفصون في جنوب الهند. فعندها الناصر خسى لو تقدم أن يضرب من خلفه. تحرك الجيش نحو مناطق التمرد هذه، فاستطاع أن يطهر معظم التمرد، لكنه وجد حصنا من حصون هذا التمرد بقيادة ابن السيل صامدا. حاول الناصر أن يفتح فطال الأمر، فخشي الناصر أنه لو قال الأمر أن النصارى يتقدموا أكثر، فعندها ترك حامية تحاصر حصن ابن السيل، وتقدم الناصر نحو السماء حتى وصل حصن القرن الجديد الذي كان قد سقط مرة أخرى بيد النصارى، فوجد أن حاميته قد فرت منه. فدمره الناصر ووجد الحصون التي كان قد أرجعها في غزوة موبت ورجعت وسقطت مرة أخرى بيد المسلمين، وجدها خالية مرة أخرى لما سمعوا بتقدم الناصر. وتقدم الآن الناصر حتى وصل إلى الجبال، ووصل إلى مضيق المرتوية، وخشي أنه لو عبر في المضيق، والمضيق خطير لأنه أثناء المرور في المضيق لا يستطيع الجيش أن يسير سيرا منظما، ما يستطيع كل الجيش أن يتقدم مع بعضه، لابد أن يتقدم بعض القوات ثم تتقدم قوات أخرى وهكذا، فيكون سهل الهجوم عليها في هذا الأثناء. فعاد ترتيب الجيش خلال المضيق، حاول القوط الهجوم عليه في هذه الأثناء ما استطاع، لأنه كان في منتهى الترتيب، واستطاع أن يعبر المضيق. وحتى وصل إلى مدينة مهمة من مدن النصارى، مدينة تسكونتا، واستطاع أن يسيطر عليها وأحققها. سنجا حاكم النافار لما وصلته الأخبار جمع القوات من كل مكان وبدأ يتقدم على القوات المتقدمة في المضيق، وبدأ القتل والقتال عند مضيق المرتوى. فرصة للنصارى أن يستغلوا مرور المسلمين في هذا المكان الضيق، لكن الترتيب المحكم الذي فعله الناصر ما ترك لهم فرصة، وبدأت الهزيمة في قوات القوط، حتى يقول المؤرخون وبسطت الأرض بأجسادهم وكانت القوات تمر فورا. وتقدم الناصر وتقدم حتى وصل إلى دنبلون، أهم مدن منطقة الشمال، منطقة ناصر. وفتح الحصون التي تفتحها. ووصلت الأخبار إلى أهل بنبلون أن هذا لا يوقفه أحد، فبدأ الناس يفرون من بنبلون. فوصل الناصر إليها وإذ ليس فيها أحد، فدخلها الناصر وأمر بتخريبها. سانجا عقل النافار لما رأى هذه الهزيمة وفتحت بنبلون بنفسها بدأ يجمع قواته في صخرة قيس، هكذا يسمونها المسلمون حصن يسمى صخرة قيس، فاعتصم فيه سانجا وحصنه. فوصل إليه الناصر بسرعة لا توقعها سانجا، وانتصر الناصر بانتصار سريع حاسم فدمره وفر سانجا من أمامه. ولجأ سانجا إلى سنت السبيل وجمع القوات مرة أخرى، فهاجم عليه الناصر ولم يمهله فدمر قواته وهربوا من أمامه وقضوا على جيشه. وبدأ يفر هو سانجا نفس حاسم نافار ومن معه، فروا إلى الجبال. أن سيطر الناصر على كل هذه المناطق حتى على بنبلون عاصمة نافار. عندها الأخبار إلى الناس، ما هذا؟ هذا شاب الآن عمره فقط 33 سنة تقريبا يفعل كل هذه الأفاعيل. فعندها جاء المتمردين بنو دنون وغيرهم، بدأوا يقبلوا على عبد الرحمن الناصر يستسلمون له ويدعونه. ورجع الناصر إلى فرسه، وكانت هذه المعركة استمرت فترة طويلة. في عام 313 هجرية كانت الغزوة التي تحدثنا عنها غزوة بنبلون. في عام 314 هجرية نافار ما زالت بعض قراها بيد سانجا، فبدأ يجمع ورجع أخذ بنبلون مرة أخرى التي كانت خالية، فعاد فيها مرة أخرى. لكنه في عام 314 هجرية مات سانجا، وكان ولده ولي العهد غارسية صغيرا، فتولى غارسية الصغير الحكم، لكنه ما يستطيع أن يحكم صغير. فكانت جدته تسمى طوطة هي الوصية، فسيطرت طوطة على الحكم فحكمتهم جدة ولي العهد. لما رأى أحد القواد اسمه فازلان رأى أن الوضع الحكم بهذه الصورة بيد امرأة عزيز، فعندها تحالف مع أردون حاكم ليون وسار على غارسية، واستطاع أن يطرد غارسية من بلاد نافار. فغارسية وجدته الطوطة لجأوا إلى قرطبة ومعهم من معهم من أنصارهم يطلبون المساندة. الآن هؤلاء النصارى المتفرقين بدأوا يطلبون العون من عبد الرحمن الناصر. فتأمل الناصر في الأمر، هل يساعدهم أم لا؟ فوجد أنها قطة، لو ساعدهم سيزيد الخلاف بينهم وستكون فرصتها أكثر في القضاء عليهم جميعا. فعندها أعان طوطة وحفيدها غارسية وأرسل معهم القوات فساندتهم، فجمعوا من استطاعوا من مساندينهم، وفعلا استطاعت طوطة أن تنتصر ويرجع الحكم له. وبدأت العلاقة بين نافار الآن وبين عبد الرحمن. في هذه الأثناء تطورت الأمور في بربستر عاصمة الجنوب الشرقي التي كانت بيد عمر بن حطان وأبنائه من بعده، حيث استطاع رجل اسمه عبد الحميد بن سبيل أن يهاجم سليمان ابن عمر ابن حطان، وكان عبد الحميد بن سبيل من قواد الناصر، فاستطاع أن يقتل سليمان. فقاد الثورة من بعده أخوه حفص، واستمرت المقاومة حتى ما استطاع أكثر من ذلك، فاستسلم وعفى عنه الناصر. والآن سيطر الناصر على بربستر بعد ما خرجت من يد الأمويين 47 سنة ثورة عبد عمر بن حطون. 47 سنة ما استطاع كل الحكام الذين سبقوا الناصر أن يقضوا على هذه الثورة، استطاع الناصر أن يقضي عليها ويظهر هذه الأراضي، وأمر بإعادة ترتيب الأمور فيها، واستقرت بربستر ومنطقة جنوب الشرق بيد الهي. في هذه الأثناء كانت الأحداث في المغرب تتطور، والفاطميون سيطروا سيطرة كبيرة على بلاد المغرب، وبدأوا يسقطون سلطانهم ويتقدموا فيها أكثر. وفي عام 317 هجرية حدث أمر مهم في الشر في المسجد في بغداد عاصمة العباسيين، حيث استطاع مؤنث المظفر أن يقتل المقتدر بالله الخليفة، واستبد الترك بحكم بغداد، وعينوا القادر حاكما سوريا خليفة سوري، لكن المؤنث المظفر ومعهم الذين يديرون الحكم. ووصلت الأخبار إلى أرجاء الأرض هذا الأمر، فعندها أعلن الناصر أن هذا القادر بالله ليس خليفة وإنما صورة، ولا يستحق أن يدعى أمير المؤمنين. وعندها أعلن الناصر نفسه خليفة للمؤمنين، وتلقت بالخليفة أمير المؤمنين لأول مرة. الآن في تاريخ الأندلس يتلقب حاكم الأندلس باسم الخليفة. في كل هذه الفترة يسمى الأمير، ما كان يسمى أمير المؤمنين، ما كان يسمى الخليفة. فعبد الرحمن الناصر نقل الدولة الأموية في الأندلس من عهد الإمارة إلى عهد الخلافة، ولذلك يسمى عهد عبد الرحمن الناصر عهد الخلافة. وتطورت الخطورة للأمويين حكام المغرب وطمعوا في الأندلس، ففي عام 318 هجرية تقدموا بأسطول بحري وهاجموا أسطول الأمويين في مدينة المرية. المرية مدينة بحرية، مدينة على الشاطئ الشرقي من الأندلس، جنوب الأندلس، في جنوب شرق الأندلس، وفيها الميناء الرئيسي البحري للأمويين. فهاجم الفاطميون الذين يحكمون المغرب، هاجموا المرية واستطاعوا أن يحدثوا دمارا هائلا في الأسطول الأموي. هنا لما رأى الناصر ذلك وحكي أنه إذا ما فعل شيئا سيستطيع هؤلاء الفاطميون أن يسيطروا على الأندلس نفسه، فعندها أعاد ترتيب جيشه وأعاد ترتيب أموره وأعاد بناء الجيش البحري والأسطول من السفن، حتى صنع شيئا عظيما وفعل شيئا ما فعله أحد من قواد الأندلس من قبله. ماذا فعل الناصر؟ جمع هذه القوات ورتب الجيش البحري وهجم هو على الفاطميين قبل أن يهجموا عليه، واستطاع الناصر أن يفتح سبتة وسبتة من مدن المغرب مقابل مضيق جبل طارق، بينها وبين جبل طارق مضيق جبل طارق، لكنه الآن صارت له موضع يد في المغرب، ومنها بدأ يحمي المغرب حتى لا يهجم عليه هو الذي هجم عليهم. وبدأ خطر الناصر يقتاه الناصر، لكن الذي أخر الناصر هو حدوث ثورة في طليطلة. الآن ليس وقت ثورات داخلية، الوقت الآن وقت عز ومجد، لكن سبحان الله هناك أناس همهم الدنيا وهمهم الحكم والطمع فيه، ولا يهمهم ماذا يحدث للمسلمين. فثارت ثورة في طليطلة، فهنا الناصر جمع مجموعة من علماء المسلمين وأرسلهم إلى طليطلة ليقنعوا الناس بالعدول عن هذه الثورة. وتوجه العلماء من قرطبة إلى طليطلة وتحدثوا مع الناس وحاولوا يقنعوهم لكنهم ما استطاعوا. عندها وجه الناصر جيشا لهم لكنه ما استطاع أن يقنع طليطلة. فطمع النصارى مرة أخرى في هذا السفر، فأرسل الملك ليون جيشا لدعم ثورة طليطلة. لما وصلت الأخبار للناصر بخطورة هذا التطور، تحرك أرسل جيشا ليلتقي بجيش ليون قبل أن يصل إلى طليطلة. لو تجمع جيش طليطلة مع جيش ليون سيحدث أمر خطير. واستطاع الناصر بقواته أن يصل إلى جيوش ليون واستطاع أن يهزمها قبل أن تصل إلى طليطلة. فوصلت الأخبار إلى طليطلة أن هذا الجيش الذي جاء يدعمهم قتل، فعندها أسقط في أيديهم واستسلم طولنسيا بعد هذه الثورة التي أخرت الناصر 3 سنوات عن مزيد من التطور. ثم تطور الأمر لمزيد من القتال بين النصارى في الشمال وبين الأمويين بحكم عبد الرحمن الناصر في غزوة هائلة من أخطر الغزوات التي مرت على الناصر، غزوة تسمى غزوة الخندق. وقبل أن ندخل فيها نذكر عن أوضاع الشمال. قوات الشمال مقسمة بين مملكة ليون في شمال الغرب ومملكة نافار التي استطاع أن يسيطر عليها الناصر في غزوة بنبلونة ويخضعها، ثم ترك طاطا ولية أمر غارسيا الصغير حاكم نافار تحالف مع الناصر بعد أن هزمها واستسلمت له. وأما الشرق فبيد الفرنسيين، شمال الشرق بيد الفرنسيين. ليون هي أخطر هذه الممالك لأنها قريبة من بلاد المسلمين وقوية جدا. في عام 321 هجرية راميرو الثاني سيطر على الأوضاع بعد مشاكل كثيرة كانت تحدث داخل ليون في صراعات داخلية بين النفارة نفسهم، واستطاع راميرو الثاني أن يسيطر ويكون من حكامهم الأقوياء. بعدما سيطر بعد صراع داخلي استمر عندهم أكثر من 7 سنين سيطر راميرو الثاني، والآن بدأ يتقدم نحو بلاد المسلمين، فتقدم نحو حصن وخشم واستطاع أن يبعد المسلمين عنه. فلما وصلت الأخبار إلى الناصر قاد بنفسه حملة إلى حصن وخشم، فلما وصلت الأخبار إلى النصارى أن الناصر قادم بنفسه أبوا قتال الناصر وخافوا منه وفروا وتركوا الحصن. الآن الناصر شعر أن هناك خطر شديد بدأ يأتيه من هذا الاتجاه، كما أنه هناك خطر من شمال الشرق. عندها رأى الناصر أنه لا بد من إضعاف قوة ليون قبل أن تشكل خطرا داهما على المسلمين، فتوجه في عام 323 هجرية لضرب ليون. في هذه الأثناء أثناء تحرك الناصر عاصمة الشمال شمال المسلمين سرقسطة كانت بيد محمد بن هشام التجيبي والي عليها من قبل الناصر، فخان الأمانة وأعلن الثورة على الناصر. ولم يكتفي بهذا بل بدأ يراسل راميرو ويعلن دعمه له، بدأت الخيانة وبدأ يراسل الحكام حكام المدن الصغيرة التي حوله يطلب منهم الانضمام إلى هذا الحلف الجنب، لكن حكام المدن هذه أبوا أن يخونوا الله ورسوله ويتحالفوا مع أعداء الإسلام. لكن راميرو طمع ووجدها فرصة أنه هناك من المسلمين من على استعداد أن يخون أصحابه ويسانده، فتحرك وأرسل قوات من ليون تساعد سرقسطة، وسمع الطوطة والتي كانت قد تحالفت مع الناصر الذي أرجع لها الحكم بعدما أخذ من أيديها كما تحدثنا في درس الماضي. طوطة خانت هذا العهد أيضا الذي بينها وبين الناصر، وهؤلاء لا ذمة لهم، فانضمت إلى هذا الحلف الدنس، وصار الأمر الآن في منتهى الخطورة. كانت شمال الأندلس ممزقة، ليون ضعيفة وفيها صراعات داخلية، نافار التي تحكمها طوطة كانت متحالفة مع عبد الرحمن الناصر، وسرقسطة بيد المسلمين. الآن سرقسطة سار فيها التجيبي، وليون يحكمها راميرو الثاني وهو قوي، وطوطة انضمت إلى حلف هذين الرجلين. وبدأ الأمر يحدث في منتهى الخطورة، فعندها بدأ الناصر يستعد للمعركة الهائلة العظيمة المسماة في تاريخ المسلمين غزوة الخندق. تقدمت طوطة من الشمال وبدأت تهاجم قوات المسلمين في الشمال، فعندها تحرك الناصر في عام 326 هجرية نحو قلعة أيوب من المناطق المتقدمة في اتجاههم، واستطاع أن يحاصرها ويقتحمها، واستطاع أن يقتل أحد قادة التجيبي واسمه مطرف ابن منذر التجيبي واحد من الخونة، فقتله وقتل معه قادة القوات داعمة من ليون. الآن بدأ الناصر يهاجم هذا التحالف الذي بدأ يهدد من الشمال. في هذه الأثناء سرقسطة كما ذكرنا قد سارت بالتجيبي، فتحرك نحوها الناصر فصعقت عليه، فترك قوات تحاصرها حتى يستطيع ان يكمل طريقه ويوقف هذا التقدم القوطي من الشمال، وترك قوات تحاصر ترقصة بقيادة احمد بن اسحاق. احمد بن اسحاق هذا الذي تركه الناصر ايضا كان يطمع في الحكم، وبدأ يراسل الفاطميين في المغرب، لكن الناصر واحد انتبه الى هذه التحركات من قائده الذي خانه، فارسل من يغتال احمد بن اسحاق وسيطر على الامر وكشف هذه المؤامرة التي كادت تودي به. لو فعلا استطاع احمد بن اسحاق ان يتحالف مع الفاطميين لهدد الناصر من خلفه، لكن هذا الشاب الواعي بنظره الواسع ما كان يترك خلفه. وفيه دروس حقيقة يعلم الناس امور القيادة، كيف يقود الانسان، يقود ويكرم الناس ويقربهم اليه، لكنه لا يقبل وعينه دائما مفتوحة. ثم ان امية ابن اسحاق اخو احمد بن اسحاق لما سمع ان الناصر اعدم اخاه ثار في مدينة شنترين، فاستطاع احد قادة الناصر ان يتقدم نحو امية فينتصر عليه، ففر امية ابن اسحاق الى راميرو، وهذا الحدث الصغير سيكون له شأن فيما بعد، فرار امية بن اسحاق ولجأ الى راميرو. في هذه الاثناء كانت قوات الناصر تحاصر فرقصة وتضغط عليها، واستطاعت قوات الناصر ان تفتح فرقصة وتأسر محمد بن هشام التجيبي الذي قاد الثورة فيها، فطلب العفو فعفى عنه الناصر واكرمه واعاده حاكما عليه. هكذا يريد ان يقرب الناس، يريد ان يؤلف القلوب، فمع انه صار عليه لكن ما زال له انصار كثيرين ومكان بين اهل قرقصة، فاراد الاستفادة من هذه المكانة، فترك له ان يحكم قرقصة. الان طوطة الخائنة تضغط من الشمال، وليون تضغط من الشمال الغربي، اما قرقصة فاستطاع الناصر ان يخضع، فتقدم الناصر نحو بنبلونة عاصمة ناقار التي كانت بيد طوطة، واستطاع ان يتقدم وحطم كل الحصون التي في طريقها حتى وصل اليها، وبدأ يضغط على بنبلونة نفسها. عندها طوطة استسلمت وطلبت الصلح واعطت المواثيق وسلمت الجزية، فوافق الناصر واخضع ناقار. ثم تحرك الناصر نحو الشمال الغربي نحو الخطر الاكبر، خطر ليون. ففي شوال من سنة 327 هجرية تحرك الناصر بجيش تعداده 100,000 مقاتل، جيش لم يتجمع مثله في مكان واحد لأهل الأندلس من قبل، جيش جرار قنعه الناصر بحكمته وحنكته. فتوجه نحو سمورة وهي من أحسن مدن النقارة في ليون، لها 7 أسوار تحميها، وخاف النصارى من هذا التقدم، وبدأوا يجمعون كل قواتهم لصد هجوم الناصر. الآن بعد ما كانوا هم يهجمون، الناصر بدأ يهجم عليهم في هذه الغزوة العظيمة، غزوة الخندق. واستطاع الناصر أن يفتح الأسوار الأولى، أخضع السور الأول وتقدم، ثم أخضع السور الثاني وتقدم، ثم أخضع الحصن الثالث وتقدم، وبدأ الأمر في منتهى الخطورة. لو سقطت سمورة فلا يقف أمام تقدم الناصر إلا ليون، عاصمة ليون. فعندها اشتد النصارى، وفي نفس الوقت كان العجب بهذه الانتصارات قد ملأ قلوب المسلمين واعتزوا بقوتهم وكثرتهم. يذكرنا ما حدث للمسلمين في حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. في الخندق أعجبت المسلمين كثرتهم، 100,000، فتحوا 3 حصون متتالية من سمورة، فتهاون فاستغل قوط هذا التهاون وهجموا هجوما هائلا مرادا، فانكسر المسلمين وهزموا عند أسوار سمورة وبدأوا يفرون منها. ففر الناصر ومن معه نحو سلمنقة وتوقف فيها واخذ ينظم قواته. في هذه الاثناء تقدم عليهم اميره لما رأى هذه الهزيمة التي حلت، فوصلت الاخبار الى نافار، فتحرك الطوطة للمرة الثانية الخيانة الثانية لها بعد هذا التحالف، وتقدمت نحو الناصر بجيشها. وفي جنوب سلمنقة في الخندق يلتقي الناصر مع تحالف نافار والمصر. تقت القوات في معركة الخندق العظيم. أقام الناصر بهجوم هائل، لكن جيشه كان ما زال متأثر بالهزيمة التي حدثت في سمارة وما زال متضعضع، ففشل هذا الهجوم وفر المسلمون. وكان الفرار غير منظم، فبدأ القوط يهجمون بمطاردة حاسمة، وقتل قائد الجيش جيش الناصر نجدة الصقلبي، وأسر محمد التجيبي، وأصيب الناصر بنفسه بجراح، وفر الناصر وليس معه سوى 50 فارس. وما توقف الناصر، لأن ما معه إلا 50 واحد، لو توقف لقتل. ما توقف إلا في قرطبة في هزيمة من أشد الهزائم التي مرت على المسلمين في المملكة، هزيمة الخندق. فتقدم النصارى وبدأوا يقدمون أكثر وأكثر، وقرر راميرو أن يستمر فيفتح قرطبة نفسها، يستغل هذا التزعزع الذي حدث في جيش الناصر، جيش 100,000 ما يبقى منا إلا 50 رجل، فرصة هائلة له. فبدأ يتقدم نحو قرطبة، وبدأ أكبر خطر يحدث على المسلمين في كل وجودهم في تاريخهم. أمية ابن إسحاق الذي فر من الناصر ولجأ إلى راميرو أخذته الحمية للإسلام. وسبحان الله، رغم خيانته وخيانة أخيه ورغم لجوءه إلى النصارى، لكن بقيت فيه شيء من حمية، فأخذته الحمية وخاف على بلاد المسلمين، فذهب إلى راميرو وقال له: أنا أعرف الناصر، الذي فعله الناصر هذا خدعة، إنما يستدرجك حتى تتقدم نحو قرطبة فتنقطع بك السبل، وهو مجهز لك جيش كامل ليقضي عليك عند قرطبة، وتنتهي أنت وتنتهي معك معركة الناصر. فعندها غنيمة، وصدق ابن إسحاق وتوقف واكتفى بالغنائم، وهذه يحفظها التاريخ لهذا الرجل. سبحان الله، يبقى في المسلم شيء من الدين يحفظه، فهذا حفظه دينه وعمل هذه الخدمة الكبيرة للمسلم. لما اكتفى راميرو بدأ يرجع، أمية الذي أشار بتوقف راميرو راسل الناصر وطلب منه الأمان، فأعطاه الناصر الأمان وعفى عنه وأكرمه لما فعله من خدمة لإيقاف راميرو. الناصر بعد هذه الهزيمة استطاع أن يجمع قواته من جديد، وبدأ يراسل النصارى، وأخذ في هذه المراسلات يفتدي أعداد كبيرة من المسلمين. استمرت هذه الأعداد أسرى بيد النصارى 3 سنوات، ففدى الناصر منهم أعداد هائلة، كان الأسرى والقتلى في معارك غزوة الخندق 50,000، معركة غير عادية من معارك الإسلام. هكذا وصل الناصر، ليس كله انتصار، ليس كله ميت، وإنما نكته علمته كيف يعيد ترتيب نفسه ويعيد ترتيب أموره ويحفظ أكثر وأكثر، وعلمت المسلمين أن يتوكلوا على الله تعالى ولا يتوكلوا على أعدادهم ولا يذهوا بقواتهم، بل النصر.